ያኔ ቀይ ወጥ ይደረጋል ነጭ ወጥ ይደረጋል እንጀራ ይመጣል ምን ይመጣል እንደማናቸው ቢጠሩ ሐጂ ሙስጠፋ ሐጂ ሙሻረፍ ግራዝማሽ ገለ ከነዝማሽ ክለ ተብሎ ይጠራሉ። አሁን እንግዲህ ሞሊዱ ሰደቃ ነው ግን የሚጠሩ እንደ ልማድ ሆኖ እንደዚህ ሀብታሞሽና እንደዚህ ነው ሰውዬው ከነሱ ጠጋ ብሎ ቢገባ ከበር ነው የሚባረረው ደሃ ነው ተግባባን እንደዚህ طيب ነቢያችን ምን አሉ رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع على الباب يهن هونو قنالو لو اقسم على الله لأبره تقي النقي الله بتعمم ودو سونو دهابي هونم اجو انستو اللهم يهن قد اندزي هرقو كالي الله كتا يكبر لها بل كما لنو ميلو نبياشن والله يا رب تقالي اهون اندت قدلو بيهالله كالي الله يقدره يا ربي والله أقسمت عليك أهون بذي ساعات قنزب بكيسي لا قنزب نتمولا لين كالي قنزب يمولا لتا إيه نبي أشن حاجة فأشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو أقسم على الله لأبره انقديه كالنزي سوش عندو أهون يما كأرب الله شو ትልቁ ታቢዕና በጣም ዝና ያለው ታቢዕ ነው ማን ይሆናል ሰውየው ሱፊያን ተውሪ ይባላል ሱፊያን ተውሪ በጣም ከመወዳቸው ሁሉም እንወዳቸዋለን ግን በጣም ከመወዳቸው አንዱ ትልቁ ሳልህ ዓለም በዛ ጊዜ በሰላህ ጊዜ ነበረው ማለት ነው ከነ አቡ ሐኒፋ ከነ ሻፊዒያ ከነ الحسن البصري سيد من المسيب يسحب على الجوج على الأدلم ويمكن يسحب على الجوج كالنسو عندهم ما أنه سمو سفيان الثوري نعم سفيان ما أدري إن ديتنا مقلسو يا كثني على أندان القزير عابد لبلو كالنزع عبادة إني أبوزو نو طيب أقول الزاهد الدنيا يتألك أسو الآخرة يتألك أسو لبلو كالنسو عندهم طيب مستجاب الدعوة لبلو دعاء تكبّي النتي اللو عند دعاء كذا الرجاء الله ما يملسه لبلو أو كالنسو عند نو طيب ماذا أقول عالم لبلو فتام عالم نو محدث لبلو أو محدث نو سبحان الله من يوم نقر بالتاب مدعاء يميت أبكو ثونو السو سفيان الثوري تملكتو واندموش النهوتوش هنين قديه متو سوتش جاله بياتو اللو متو صحابي وتابعي عند كنسو تاريكو بمريت لاي ما يتقال وركي هنا تاريكي يازو عند متو مريتش أكرب الله شوالله قن بتقام يا سازنو قن زاري سفيان الثوري تسونا الله الله انديتنا وقلها بكا من دنو استمارتنا انتنا شخبرا عرايا هنقورو قرو نبرنجية تناقرو كولي لا نقركونا اش من دنو والله مدنو بالو صور نو صور صور بالنبر رما كمدنو عند ساعه تكون يسمعوا او طرو نو بقى يا مركطال كون غغرو اي مدنو يالو اني انجليه انا نغير تزالني وندوش سي يساكن لا استمراتشو دغريش نبر عند كان بتلي فكرني متاكو قالات ሰዎች ቃሉ በጣም ያስቃል። በምጽዋ ከተማ ነው እዛ አስተምር ነበርና አሁን አንድ ተማሪ ነበር ያኒ ሸይጣን እንደውም ለሸይጣን በሁለት ሳምንት ነው የሚያልፈው ሸይጣን በላይ ነው በጣም በጣም በተለይ የንትን መርዝ ነበር የሴቶቹ ተማሪ ነው 16 ዓመት እንደዚህ ነው እኔ ወጣት ትንሽ ነው ግን ሸይጣን ነው የቶቹ ተማሪዎቹ ሁሉ ግዜ ሲያለቅሱ ነው የሚሩ በቃ ይመታቸዋል እንዲያውም እግራቸው እጃቸው አስሮ በመንገድ ላይ ጥላቸው ጥሎ ይሄዳል የተደገመ ልጅ ነው አስተማሪዎቹ ራሱ ይፈሩታል ተማሪዎቹ ይፈሩታል ስንት ግዜ ዳይሬክተሩ ከትምህርት ቤት አባረረው ላክን አይተማም በጣም ሸይጣን ነው አባቱ ተቸገረ በጣም ተቸገረና እና ምን አሉት አረ ምንድነው እስቲ ለአስተማሪ ኢብራሂም ስራጅ ለሱ ወደሱ ለምን አትልከው ትንሽ የእስልምና ነገር ቢያስተምረው ትንሽ ቀዝቀዝ ካለ ምናምን አለትና ወደ እኔ አመጣው ሰውየው አባቱ ማለት ነው። እና ምን አለኝ እባክህ ሰውየው አስቸገረ በቃ በእሱ ብቻ አገር ለመቀየር አገር ለመለወጥ ነው የቀረኝ አለኝ። እና ምንድን ነው ወላሂ ትንሽ የዲን ነገር ብታስተምረው ልቡ ከተንከረክ ትንሽ እኔ ለስለስ ካለ ምናምን አለኝ። እሺ አምጣው አልኩትና ሁለት ሳምንት ታስተማርኩት ቤቴ ይመጣል በቤቴ ይመጣና ሁለት ሳምንቱ ስለ አርካን ኢስላም አስተማርኩት። አርካን ኢስላም ያው እንትኑ ነው ትልቁ ቶፒክ ነው። ግን በዛ ያስመሰልኩ ስለ ጠባይ፣ ስለ ሞራል፣ ስለ ዲሲፕሊን፣ ስለ አባትና እናት ማክበር፣ ተማሪው አስተማሪው ማክበር እንደዚህ አስተምረዋለሁ። ዋናው ግን አርስቱ ምንድነው ስለ አርካን ኢስላም። እሺ እና አርካን ኢስላም እንማራለን ብዬ ጀመርኩ። አርካን ማለት ምሰሶ ማለት ነው በትግርኛ ነው ጥሩ አንድ ማለት ነው አልኩት። አንድ ማለት ምሰሶ ነው እና የእስልምና ጉንድ ማለት ጉንድ ይው አንድ ማለት ይው ብዬ አስተማርኩት። ይገባቸዋል ትግርኛ የሚያውቁ ጉንድ አንድ ያውቃሉ። አሁን እና አርካን ኢስላም ና የእስልምና አዕኑድ አምስት ናቸው ያኔ የእስልምና ምሰሶዎች ብዬ ለሁለት ሳምንት አስተማርኩት። እሺ ከሁለት ሳምንት በኋላ አሁን እንግዲህ ፈተና አደርግልሃለሁ ግን ኢንሻአላህ በጽሁፍ አይደለም ዝም ብዬ ጠይቀሃለሁና በዚህ ሳምንት የተማርከው በዚህ ሁለት ሳምንት የተማርከው መልስልኝ አልኩት። እሺ አለ። እሺ አርካን ኢስላም ምን ማለት ነው አልኩት። ምን አለኝ ሰዓቱ እንጨት እንጨት ነው ያልከው ወይስ ግንድ ነው ያልከው? ላላ እንጨት መስለኛል እንጨት አው ላላላ ግንድ ነው እንጨት አይደለም ይለኛል። አለ ተውሎ አው ግንድ ነው እንጨት ነው ዱላ ነው ያልከው ይለኛል እንደገና። አለ ዱላ ይምጣ አላህ እንዴት ምን ምናምን እለዋለሁ። እሱ እንግዲህ የዕልሙ ሳይሆን ያቺ ግንድ የምትለው እንጨት ግንድ የምትለው ነገር ነው የያዘና ከሁለት ሳምንት በኋላ እንጨት ወራ ዱላ ግንድ ትለኛለህ አልኩት። ሱብሃንአላህ አላህ ሀዲክ አልኩትና ወላሂ ሁለት ሳምንት አንድ ነገር እኮ አልያዘም። በቃ እንደመጣ ተመለሰ ማለት ነው። ና አሁን ደግሞ እውነቴ ነው ስለ ሱፊያን ሰውሪ እና ስለ ሌሎቹ ስናስተምር ያዙዋቸው ወላሂ ታሪካቸው ማር ወለላ ነው ሐቂቀተን። እሺ ሱፊያን ሰውሪ የቁል ካን ቃል አንሁ እብኒ ወሀብ የሚባለው አንዱ ምን አለ ረአይቱ ሱፊያን ሰውሪ ዩሰሊ አለ። አንዱ እኮ ምስክር ነው ሲሰግድ በካዕባ ሲሰግድ አይቼዋለሁ። ካነ ዩሰሊ ልመግሪብ ثم بدأ سفيان يصلي النافلة مقرب كسجد بوحالا بمكة بكعبة سر مقرب كسجد بوحالا هلت سنة لدلو هلت ركعة هلت سنة في سجد عليه بدأ سفيان الثوري النافلة فسجد سجدة وظل ساجدا حتى أذن العشاء. الله أكبر يا مقرب سنة لسجد كونه አንደኛ ረካ ሰገደና ሁለተኛ ረካ በሱጁድ ወርዶ ከመቅረብ እስካል ኢሻ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ያለው። በሱጁድ ወድቆ አልኢሻ አዛን ሲል ብቻ ተነሳ ከሱጁድ አለ። እነዚህ ናቸው እነ ሱፊያን ሰውሪ حقيقةን እኛ በነሱ ፊት ታንዲያንን والله እና ይህ አንድ ነው። ከዛ በኋላ ሱፊያን ሰውሪ دعاهو ابو جعفر በዛ ጊዜ የነበረው امير المؤمنين الإسلام أقرب بمول أمير ينبرو أبو جعفر المنصور يبالان تلزي يا سفيان الثوري السم بتقام يفا فإذا هم يسوددوا عالم تقين تلهوني أبو جعفر المنصور هذا الأمير قادي لمهون مرته مالتنو. فقال الأمير قادي لتهنوا النا استي ولتك أنت زقاجنا يا قريتو قادي تهنا لهلو. سفيان الثوري أبا لا ألو نيك قادي ألخنم يك قادي قد داي بتعم كباد مسؤولية النا لفنة الهنة باك عفو بلن يالو لا عفو للهم على أنت للا قادي ميهون يلم ألو والله قادي ألخنم ألو سيقول لا شنجد يدرو أميرو شكو بتعم تنا شو يدر ماني إني راسي قرم منو ميلي ቃዲ አትሆንም አለው። አው ኢደነ ሰይፍ አለው እንግዲህ በሰይፍ አንገት እቆርጣለሁ አለው። ምን አይነት ፍርድ ነው አጂብ ይገርማቸዋል። እና ቃዲ ትሆናለህ ለአልሆንም አልፈልግም እንግዲህ ሰይፍ አለ ራስህ ካለው فقال سفيان الثوري افعل ما بدالك. خلاص قدلني له قدلني له انجي قادي انخذ ماله. اهن سويه بكا ما امت انا علي بالسيف انو سيافو انتو سيافو يمي قدلو سو انتو كسيفو قايم تالن الزي دمو عند تلك بلاستيك دمو انتفو النا يقول لك سو سبسبو خلاص لقدلنو سفيان الثوري من اتفقى قادي انهن السلابي. عجيب كنا والله يقرمني يعني. الله غفر الله لهم الله بر يغفر الله شو عفوي بلا شو نجي بدأ من يقرم من تنبر. أهو سفيان الثوري لما قدل بلو مت أنا سيافو من أمن هلو تترى فذب هلا أسب أنا منا لو يا أمير المؤمنين لو إشي إنجريني على سقادي لمهون اسمع مشالو على قدل مالو جن اسكنجا الدرس تينا نجا بزي ساعات يك ادي لبسنا يك ادي وبت يالو اللبابس لبشي الى كتفنا لو ادغالو. اهون ابو جعفر المنصور بتام دسالونا خلاص نجا لبس اسفته يك ادي لبس لبسه الزينا لونا بزي سلام سلام تبلو تلايو معناتنو. لما قستو امير ابو جعفر المنصوري امير لم انتنو قادي لمهن سفيان الثوري يتبك لك سفيان الثوري بلليتو فرس وارغو اللبرو تفا كالزاقر تفا مالتنو تمام. فبالليل حمل نفسه على بغلة وحرب سفيان الثوري شش تدبك هدي كالزاقر. فغضب ابو جعفر ابو جعفر بتعام تقول تنع من عليه فأعلن أواج أوجه باقريتو بمولو أواج أوجه أن من جاء برأس سفيان حيا أو ميتا فله كذا وكذا وكذا وكذا له. سفيان الثوري فهوتيهن ويموتو بريساويهن ودني عمد قرلي يهيني هيني هيني هيني ستوتا ستوالو لمسالة متو شي متو قمل منام من ستوالو خالي أقريتو بمولو سمى إحنا قرر إحنا قال لاتشو الشيء. كذب هلا يهدى ششتو السيد ودى يمن لم يهد نو يكدو بمن قد يهدى قماش من قد سيدرس. كذب هلا عراق نو قد كعراق ودى يمن يهدى نو قنزبو قال لك أبت سنكو مقبو بمولو قال لك أنا إني بلاو متأتاو سياتا تكترو مسرح جمري قدي كأمس متو كيلومتر ركو كإراق وده يمن يهدي خلاص جنزب سلالي اللو مقب سلالي اللو عند انتن قبا عند قرية يعني عند قطر قبانا إزا انتن نبر عند بوستان نبر جاردن جاردن ياللبت كتما نبر إزا قبتو تكاترو مسرح جمري يعني لو لسو سامنتو يم عندور سرانا انش جنزب اتناكمي وده يمن كتلال لوالي نقال لا تشون دموش. طيب هيك أتروسي سراء بامستن يوك أنو بأسرن يوك أن دزيه يقاردنو بالبيت يكترو مالتنو لسراء يكترو يقاردنو بالبيت من علو كيتا قرنه علو سفيان الثور بهنو عاكم كيتا قرنه علو إني ككوفاني كعراقني علو. فقال له رطب الكوفة أطيب أم رطبنا ينيا تمر يتمال ويس يكوفة تمر يتمال ألو. فقال سفيان الثوري أنا لم أذق رطبكم إن أنت تمر الكم مسكت منا لموالدر الشلم ألو. قال كيف تزعم هذا انديت الزي يسرى بقاردنو يسرى تمر يلبت الرشابة يسرى دين تستلني على الكمس كنت تستلني على لما لم تزق والناس فقيرها وغنيها بل حتى الحمير والكلاب تأكل الرطب لأنه موسم وأنت تعمل فيه ولا تأكل عندي التمر الكمس كنت تستلني على أهون بزي قزي يتمر قزي سلخوني دهاوم هاتامون بيقانو يبلا عندهم أهياء وشاء بمول إنسساوة يبلو تمر يبلو أنت بزاقر دن يسره ثمر الكمسكم تلنيال تافيز الله له. قال سفيان أنا لا أريد أن أدخل في بطني حرام. نعم البله بهودي يا حرام مقبل ما سقبت سلالفلكونه لمن ألو. قال الفكر كلني ماتي أنت سراتني هون بله دموزنو بدوزي كتر كنجي كني قار دن تمر بلال الكنجم على فكار هندي تبرال لغانو. فتعجب الرجل يميا فيزنا يميا شوف يالو مسلو بالا قار دنو. فقال أنت تتصنع الزهد أنت تروسه لممسل الدنيا عندما توداتنا نصوصه لممسل ونزيه مثله ونجي انديت شنكلات يما يكبله ونقرتنا قرال هلو. والله شوف شوف نقروا تملكتوا مدي ككوفة 500 كيلومتر ركونه يالو من هلو. والله لو كنت سفيان الثوري لا تفعل ذلك هلو. أنت سفيان الثوري بالتغنم طبعا سفيان الثوري بتون مارت من مارتنو سفيان الثوري بتشانو ينسرع ميسرعو حرام ما يبلا بتقام تروسو النا زاهدي هونو سفيان الثوري بتشانو بربنزا زمن. انت سفيان الثوري بتونم فيتي لا يالو تمر البلا مارتوكو انتيتي هون اللي نقر دمو انت زيبلت شامال لك اللي نتواشتا له بلو سدبو مارتنو. فقال له كما قلت لك والله ما ذقت التمر البلهم لهالو انت تبلا ما انت سفيان الثوري لو هون متفلقوا انت زنبلة عجف عجف تلالهالو ستوت هيدي هيدي النا قربيتو اللو اندو انتنو قدنياو كسوغا ايت انتنيالو يعني راتي يبلو الذي يتجعوتو منالو. يقول فقال لصاحبه يو بالقار درنو يا اخي يالو واندميالو عندي إنسان عند سراتنيا يسقب يشلو هذي يتصنع الورع يعني نصه لمسل بك عند ذي هلنيا. يقول لم أذق الرطب كأنه سفيان الثوري إني سفيان الثوري لم هون يفلق عند ذي إني كو تمر الكمسكم لنيا بلو كاكا كابلو يسقال والدنيا وقمنا لو قال استين قرن من دنو يسويو من يمسل على لو قدي يقول لك والدنيا وهن يعني سفيان الثوري يازو بهوة يامتاو قدلو يامتاو متو قمل متو شيبر منها مثل تبالي ينوري سمتوال والدنيا يفلقنو. فقال له ما صفته يسويو سراتنيا من مثلال له. قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا نا قلت ألم قمته ملكه أن قدروا دينه الاستقلال. قال والله هذه صفة سفيان الثوري إيه يا سفيان الثوري ما قلت كانوا له دعنا نقبضه النيازو لأن لنا أجر وجائزة من الأمير. يقول له 500 كيلومتر رقو يهن وري تسمع سفيان الثوري بهوت وين بريساو يا متاوجين يوصل سلتباله يسويو قبرينو اهون بان قطر مينور نو جن مغلطاونا قرصو سونتو بمن سيغلصلت سفيان الثوري نو قالو يا سويو جن التقبلو. فلما جاءوا هلتم تو ايتو ليوزت يفلغوت الله نجاسي لو بلليتو فرسو ارغو دمو كذا ششتو طفا معناتنو. فلما جاءوا فإذا سفيان الثوري أخذ متاعه وخرج على طول كذا مش اشتهد ما ذكروا. وصل اليمن المهم يمتلقون كتماء يمن يمبالو أنه باقروا درس ما ذكروا آهن دمو من اللي قد مولو سبحان الله العظيم بهي دبت انجدي هزبو ياكال يمن هزب ياكال يمن هزب ياكال سفيان الثوري كتيازي سنتشي اللو سنت قمر اللو سنت سلتبالي بمولو بكان تنيا درقنو انفستيجيت يا درقنو هلوس. وصل الى اليمن فما لبيث الا اتهموه بالسرقة سفيان الثوري يسرق سبحان الله يما هرنا قرنو انا عندان تعلاتوش اندزي سرق اوال بلو كسسوت لسفيان الثوري لبانو سرق بلو كسسوت انا ودي دانياو وصلوت يزا يكتماو علاقا يهونو لس ودس وسنتنا وأوصلوه إلى الحاكم حاكم يمن فقال الوالي ينحاكم من عليه دعوه أسائله إني لا يتتحجو هدونا إني تأيكي من مهونون سراكينو ليبانو إني أكوانه بلو إذا فتو تهده هدو مارتنو فسأله إني قهنو ونموج فسأله من اسمك نقر متاهم سممانو إلوان سفيان قال يا أكوان فقال له أنا عبد الله واشري ولا الواشم يا أخوة تنقرين سو سفيان نو سقن أنا عبد الله عليه واشري ولا الواشم من نقرين يا لندموج الواشم دي سفيان يالله أنا عبد الله إلا واشري أنا لم دي الواشم لمن الواشم نعم الواشم وندموج يام هون اي سفيان هون للا هون هو عبد الله للا يا الله باريانو هذا اللي مندموج او يا الله باريانو تلزي ونتنا تناقروا انا عبد الله الو لكن يا يماني ومري ويا قرتو انتنو دانياو بتقام بالهبنو سمارتنو من الو قال اقسمت عليك ان تخبرني كلنا عبد الله ولا تشنكو عبد الله لن قن انت ونتنيا سمه والله بي الله تنقرن يا الله الو قال إذن أنا سفيان له. أنت سفيان؟ قال نعم سفيان من؟ قريب دانيا وبتقام تنو سفيان من ألو؟ قال سفيان ابن عبد الله دمو ألوه أرى توقفت تكالد ألو قلتشن ابن عبد الله نن سفيان من ألو؟ قال أقسمت عليك أن تخبرني قريب شو إيما لنو قريب ملو يمالو نقر قدين دايك التعبت بلونه سفيان من نقره يالله والله بيالله يبات اسم نقره يالله قال إذن أنا سفيان الثوري يالله أهون تقلت أيوة ولا تقلت يا أخوان تقلت هذا لم لي نعم قال أنا سفيان الثوري يالله لكن سبحان الله الله كتبك من نو أسلف ويمسد استنقري والله ألم بمولو لتأمده بفلقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام نعم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها أن يضروك لن يضروك إلا بما كتب الله عليك وإذا اجتمع الأمة أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك جفت الأقلام وطويت الصحف ابن عباس سمالوت ألم بمولو أن تلم قدات بمتو الله أفر له نقر أنت نقر ليارقو هيتشلو الله دمو طرو نقر ليارقو لهنا طرو نقر لساتوه بمتو بمولي ألم هزب دمو الله كانت أفر له دمو طورا ساقيني مالو جفت الأقلام من ما تجفت الأقلام يانتا نقر يميصف كلامكو درك اوان خلاص دروب الحلم حفوظ صفو يميك اير نقر نرلم وطوية الصحف سلانتي تسعفو وركات تتأكلو لو خلاص الكوالي يلم اهون قدش نقر سلانتي يميصف نقر يلم اهون اهون دمو يولاچو دانياو اوكا سفيان الثوري مهنو من الو مسلاچو قال اذن انت سفيان الثوري قال نعم قال أنت سفيان الثوري بغية أمير المؤمنين جعفر المنصور أنت نه جعفر المنصور يمفلقه يالو بزوسو يمفلقه يالو أنت نه لو قال نعم قال أنت الذي جعل الأمير جعفر المنصور جائزة لمن قتلك أو أحضرك حيا بهوته ود جعفر يوسد وإن قدلو ود جعفر يوسدو بزوس أتار لو يتبالو أنت نه ألو قال نعم قال أنت الذي أراد أن يجعلك قاضيا فأبيت يا أمير المؤمنين قادي هنبلو ستأيك انبيالكو أنت نه ألو قال نعم صفت يا تطيق ونا خلاص هون مواشت يلم أو نعم دانيا وهون تويون سفيان الثور يزو ود جعفر بوسدو من دونهم يا جنوتك الله شو مجمرة معارجو በጣም ከፍተኛ ድረስ ይደርሳል አንድ ሁለተኛ 100 ግመል ወላ 100 ግመል ይሰጣል ስንት 100 ሺህ ብርም ይሰጣል لكن ምን አደረገ فخفض راسه ጎንበስ አለና ዳኛው سبحان الله እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል الله ከተበቀው እኮ ማንኛውም ኃይል ያለው ሰው እኮ እውር እኮ ነው የሚሆነው በቃ ይሟማል እንደጨው እኮ ነው የሚሟማው አሁን በእጁ ነው ያለው ዳኛው በእጁ ነው ያለው ቀጣ አስሮ በፈረስ አርጎ ወደዛ ቢወስደው እኮ ስትገንዘብ ነው የሚያገኘው لكن فخفض راسه راسو ጎንበስና እንደዚህ ብሎ ወደ ታች አየ وقال والله يا له لسفيان كنو والله ايش ما شئت بيمن بزي بني غزات نور اندفلك وارحل اذا شئت كفلكم يمن تتهد شني هالو والو والله لو اختبأت تحت قدمي الدنيا تبب بلا بقى باجريسر بتدبق قالو ما رفعت قدمي ابدا انت لما قالت اجريم انا نسى مالو الله الله ابواني السما له ابواني سوطى مسري الله ابواني عندك يتافطالي نجر والله انت سفيان لو انت كونك سفيان الثوري قاعده على هون ميالكو ان انتن قدرو يا متى دمو سنت شي سنت جمل يوسدال يتبالو انت كونك لو والله عش ما شيء اندفلك نور باليمن اهدا له قالكم بطرو ارغن مشنني ولكن فلاقي انتن فلقو 100 شي سو بيمطانا مريت طبب بلا باجريسر بتجبا والله اجرينا لا نسام انتن دبقالو انجي ان شاء الله امت بيهون اجرينا لا نسام الله كن مكرتل لك يا الله طيب فاقام في اليمن الشي بلو بيمن تنش قوي الناس كان الثوري لكن ما ناسبه اجريتو التسمى معه فرحل الى مكه المكرمه مكة بنتنو بأميرو سرنو يمن بأميرو سرنو بزاقزي بفلقهم بوتا بهون بهين يأميرو بأميرو سرنو يالو تقل الله أقريتون عند أمير المؤمنين يالو اسلمو جعفر المنصورنو ودى مكة هده فسمع الأمير أن سفيان الثوري في مكة المكرمة قدي أميرو أهنا ودى فآمر الجنود أن يقبضوه والتدرج لكن اقرون اجو اسراتشو بهيوبتو اسقويو لنزا التامتو تزي بمكة اسقامتو تنا انما تيتشا بإجانو مقدلو علي الاس قدلو من جاو اسراتشو تود يا اخي تمركتو ابو جعفر المنصور ككوفا كنو كعراق ودى مكة لمتانو سفيان الثور انا مقدل من انت جنونو من انت بجنتو ينقر المهمة تا سويو بمكانه يالو سفيان الثوري طيب فسمع الامير فامر الجنود ان يقبضوه ويعلقوه على خشب وقال علقوه على خشب بند تلك انتن انشات يتسرى قند بزا اسروا تالو حتى اتي واقتله بنفسي انا بإجانه مقلنه عليه من اتفانه السهول قادي على هون مالي طيب يا قادي ليلة قادي امتى انا اسال الان هون مالي وكان موسم الحج بزاق زي رمون دهدل هونو يحج زي نبر ابو منصور جعفر المنصور ودمك تامتا بزا بزا حج لي ارقنو بزا بزا دمو سفيان الثوري اللي بقدر نومتا فجاء الجنود يبحثون عن سفيان الثوري مكة واستقبلنا سفيان يتال بلوس يسفلقود فإذا سفيان في وسط العلماء لالكوتش العلماء يستماره بالنسو مهكا الكوتش بلو بمسجد يستماره يعلمهم وهم كثير لالكوتش كنو علماء تلالكو إمام أئمة هنو بس يستماره شونو يقول الله شون بدي عالم زاهد علماء كم يستمر قادي على هنو سلاليه تقدلوا الله لكن هوني فسمعوا أن الجنود وصلت أهن علماء تشبمولوا سفيان الثورين لموسد والتدرجون لمن تؤوقنا فقالوا يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك أهن الزي يستمركن ወታደሮቹ ከመጡ የታባታችሁ እናንተ ከዚህ ሰው የምትማሩ አታውቁም እንዴ? ይሄ ሰው የው አቡ ጃዕፈር አልመንሱር እንደሚፈልገው እናንተ ደግሞ ከሱ ጋር ወንበዴዎች ናችሁ ብሎ ከአንተ ጋር እንዳይገድሉን በቃ ትንሽ ራቅ በል ከዚህ አሉት። ዑለማዎቹ قالوا نعم يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك اخرج ويترجوه خائفين بزي لمونو تعالوا ما تشو باك وتا ازيك استكاغني اكو انيا ميفجنا سويو قالوا فذهب سفيان الى الكعبه الشي بلو كذا مسجد وطانا ود الكعبه هيدي فتمسك باستار الكعبه مجمرا من الكواتشو رب رجل اشعث اغبر يعني زي تمرين مدفوع على الباب اذا اقسم على الله لا ابره نا اجو انستو اللهم يا ربك علي يقبلتال علىكم كنسو عنده سفيان الثور نو بياچوالو اون علماءچون تتو ازا تتقدنو كعبه سر لاي قومو ازا دعاء درقال من ادرجت اقلاچو اللهم اقسمت عليك دعاء بتش ادلم والله بيمي الله بنت امل الله جيتاي الا الا يدخلها جعفر المنصور يجي كعبه جعفر المنصور انداي جبا بيها الله جيتاي اندكس جباو زي بنو دعاء درجنا فاذا جعفر في الطريق جاءته حمى جنا ود مكه ساي جبا ምንድነው ሁማ ሁማ አሶ እንብለዋለን ወይም ደሞ ትኩሳ ምንድነው ባሉ ባባርኛ ወባ ነው አው እንደዚህ ትኩሳ ትኩሳ ብርድ ትኩሳ ትኩሳ እንደዚህ እንደዚህ አርጎ ገና ሶስት ቀኑ ተቅማጥ ብቻ ሆኖ ትኩሳ ብቻ ሆኖ ወዲያውኑ መካ ሳይገባ አቡ ጃዕፈር አልመንሱር ይሞታል በማን ሞተ በሱፊያን አስተውሪ ዱዓ من على سفيان الثوري اللهم اقسمت عليك الا يدخلها جعفر المنصور زي ما كان لاقب عليه فاذا جعفر ابن جعفر المنصور في الطريق جاءته حمى فمات فيدخل ابو جعفر مكه ايش محمولا جنازه ليصلى عليه في مكه سيقدوا سفيان الثوري لمجدل نو يمتى راسه تجدلو ሬሳ ሆኖ ወደ መካ ገባና ሱፊያን ሰውሪ ራሱ ከጀማዓ ሆኖ ሰገዱለት ማለት ነው። እዛ ተቀበረ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الى الله سبحانه وتعالى. ሱፊያን ሰውሪ كانوا يسمونه امير المؤمنين في العلم. يعلم امير المؤمنين ብሎ ይጠራ ነበር ሱፊያን ሰውሪ። كان محدثا فقيها عالما عابدا زاهدا كل يسنوا ينقر عالم نبر الدنيا يتلك سونو اخر الاخر اتك على سون نبر كان يسمونه معجزه من المعجزات تامر يتامرش تامر تبلو يترى نبر سفيان الثوري طيب مره جاءت امراه عند الست عند كان يمستو يا جعفر የሱፊያን ተውሪ ሚስት ጓደኛዋ አንድ ቀን ወደ ቤት መጣች ወደ ሱፊያን ተውሪ ቤት አሁን እንደዚህ እየተጫወቱ ከሱፊያን ተውሪ ሚስት እና እቺ ሴት እየተጫወቱ እፊቷ ምን ታያለች እቺ ሴት ሲጃድ ሲጃድ እዛ ተነጥፎ ግን ራሱ ውሃ ተጥለቅልቋል እዛ ውሃ አለ እዛ በራሱ ላይ በሲጃዱ ራስ ውሃ አለ እንደዚህ እንደ ውሃ የፈሰሰ ይመስላል ልክ ነው ውሃ ተፈሷል እንደዚህ አሁን ምን ትላለች ያ ዘውጀ ሱፊያን ሰውሪ ትላታለች نعم እነዚህ ህፃኖች እኮ ውሃ ፈሰሷል እዚህ ሲጃድና ሱፊያን ሰውሪ ከመምጣቱ በፊት ሲጃዱን አንስተህ ፀሐይው ፀሐይ ወደ ፀሐይው ሰጆና እንዲደርቅ ምክንያቱም ሱፊያን ሰውሪ ካየው እንዳይናደድና ልጆቹ እንዳይመታ ምናምን አለችው من قالك يا مستو لا يا اختي اكو هذا اللم ايه سفيان الثوري بلاليت سيسجد بسجد وردو يا غرفه وامضانه قالك አለቻት ማለት ነው። ምን አለቻት? ያው እዚህ ነው ሲሰግድ የሚያድረውና እዛ በስጁድ ወርዶ ያለቀሰ ከኡምባ ከአይኒ ወረደ ኡምባ እሱ ነው እንጂ ውሃው አይደለም ብላ ነገረችው። ነገረቻት ያለኝ ምንድነው የሚያመለክተው? በካኡም ቢልለይል ሰዋሙን ቢልነሃር ጠላት መጥቶ ሲሉስ ሰይፉ ጉራዴው ታጥቆ ሄዶ የሙሽሪኮችን አንገት የሚቆርጥ ሰው ነበር ሱፊያን ሰውል። طيب وكان عبد الله ابن المبارك يقول عبد الله بن مبارك تلقوا تابعينه يقول ما رأيت في الدنيا كلها أعلم من سفيان الثوري. يا سفيان الثوري علم بركة لو تلك علم مهنو كهرون درس بعلم من الزعنة علم يتشهلا كميلال. ويقول عبد الله بن مبارك من إلال إسكهون درس كشيه لتمة علماء وشوص سفيان لغالي انديت كشي علماء وشوص ለምሳሌ አሁን እናንተ እዚ አቡ አኒስ አመቱላ ሌሎች ልጆች ትጽፋሉ ኢነስ ሳስተምር ትጽፋላችሁ አይደለም ደፍተር አላችሁ የምትጽፉት እሺ ሼክ ባብ መካ ሲመጡን ትጽፋላችሁ ሌላ ዓለም ሲመጣን ትጽፋላችሁ አብዱላህ ኢብኑ ባረክ ከሺህ 200 ዑለማዎች ነው የጻፈው يقول كتبت عن 100,200 عالما ولكن ما كتبت افضل من سفيان الثوري يوسطكم علم كنزي شي 200 علماءه عند سفيان الثوري سكون درس يسع علم عيشالا كاملا. يقول علي بن فضيل تملكت علي بن فضيل من دمي نو مقرب سجدنا عليه سجد سفيان الثوري في مسجد الحرام تركته ساجدا بان دركع سجود بسجود وردو توكت عليه علي نو انقدي مسكرو ተውኩትና በካዕባ ሄጄ ሰባት ሾት ሰባት ጠዋፍ አርጌ ስመለስ ልሳዕ በስጁድ አገኘውታል። ያአላህ ያአላህ والله ፈራሁ ወይ እንደዚህ ሲሰማ በጣም ነው ፈራው። ምክንያቱም 0 ገባን 00 ቢለው 0 ገባን ኮላይ ይቺን ሰላት የምንሰግዳት በቃ ከሻችሁ ከፍ ያደረገች ሌላ ነገር ያደረግን ይመስላል። ሱፊያን ሰውሪ በስጁድ ወርዶ ሰባት ጠዋት አርጎ እስከሚመጣ ጓደኛው ከዛ ስጁድ ሳይነሳ ምን ሆነ? ከአላህ ጋር የተገናኘ ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና ይሄን ቋንቋና ቆምኛ والله ይሄን ቋንቋ ለኛ እንግዳ ነው። ላኪን እነሱ እንደዚህ ነበሩ። يقول الانام ان بذي انا السجود توكلت عليه አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ወንድሞች ካንተ አመስ በፊት ነው ከስድስት ወር በፊት የጠየቁት ጥያቄ ነውና መልሱልኝና ከዛ ኢስቱፊያን ሰውሪ ያለበት ነገር ነው። ይነገር ሰባት ሰዎች አሉ ብያቸዋለሁ ወይስ ስምንት ሰዎች አሉ? አንዱ ማተ ሙእሚናን ሙእሚን ሆኖ ሞተ አንዱ። ሁለተኛው ማተ ሙስሊማን ሶስተኛው ማተ ሙጃሂዳን በጂሃድ ፊሰቢላህ የተጋደለ ሞተ። አንደኛው ደግሞ እስላም ሆነ ሞቴ አንደኛው ደግሞ ሙእሚን ሆነ ሞቴ አንደኛው ደግሞ ማተ ሳኢመን ረመዳን ጾመ ያለ ሞቴ አምስተኛ ደግሞ ማተ ሳጂደን በስጁድ ያለ ደግሞ አንዱ ሞቴ ሁሉም በኸይር ረመቱ ስድስተኛ ደግሞ ማተ የውመል ጁምዓ ሰላተል ጁምዓ ሰግዶ ከሰገደ በፊት እንደዚህ ሞቴ ሰባተኛ ማተ ሙወሂደን ሽርክነት የሌለበት ህይወት ይዞ ሞተ። ስምንተኛ ማተ አለ ሱና ከነዚህ ስምንት ወደ አላህ የቀረበና ወደ ጀና የቀረበ እርግጠኛ ሆኖ የጀና ሰው የምንለው ከነዚህ ስምንት ማን ነው? አለ ሱና እንዴ ለሎቹስ? ማሻአላህ ማሻአላህ። አሁን እንግዲህ ሼክ ኢብራሂም ደስ ታሎ የተማራችሁት ነገር ዋጣችሁት እንግዲህ ተረዳችሁት ደስ አለኝ ደስ ይበላችሁ እነቲ ነው። ይሄ አለ ካንድ አመት በፊት ያስተማርኩት ነገር ነበር። نعم يا اخوة على السنة ለምን እንደሆነ እንደዚህ የምንለው مؤمن ሆኖ مؤمن ቢሞትም ቢድዓ ሊኖር ይችላል። مؤمن ሆኖ ቢሞትም ዚና ሊያደርግ ይችላል። ዚና ያደረገ ሊሆን ይችላል። ሙስሊምም እንደዚህ ነው። ሙስሊም ሆኖ ሞቴ لكن سنت بدعنا سنت متفوس راي سران أبر مجاهد لك نزينه صائم صمو بموتم تصمو بفيت كهولة سامن تبفيت قمر يتطان أبر هنا الشيء ساجدا بسجد بموتم للا للا بدعنا للا للا لقر شركيات لنورو يشلان كل من نزينه ولكن على السنة يا موتي من مارتنا على السنة إن أنت عندما تردوا السنة فردوا جمنا من أدلم على السنة مالت نبيات شن ينبروا بتهنيتا بعقيدات شو بطاعتات شو بسلاتات شو بزكاتات شو بمولو ينبيات شن تأباي ينبيات شن ديننا ينبيات شن هنيتا يزو يموتي السنو على السنة يموتي إن لا لا إشي من أمتاو ينقر هنتياك إلا من دنيا أمتاو تاكر لاتشو سفيان الثوري عوني من نقا قربتي اللي نتابعي كان يوما يدعو في أستار الكعبة كعبة لا يتقب زا سرهنو من النبر اللهم أمتني على الإسلام اللهم أمتني على الإسلام سل دمت سمى عند ملائكة دمت سمى النا يا سفيان الثوري قل على السنة ألو على الإسلام بتموت ما يعني يا نبياتشن سنة إذا هنموتكم مكرياتهم سنت مسلمو شعلوا بعلم شيئا مس متو مليون مسلم عالم سنتا اللي فانديه ونوسو كمسلمو شو سنتا اللي يسجد يصمر ربا يبلال رشوة يبلال زنا يدرقال يواشال منامن دزي قل على السنة لا تقل على الإسلام عالم سبحان الله العظيم قدي ملائكة شو يميان نقا قلت يا نبرو سونا ومدي بيجاشين يعلو سوي واهل وقيل في جنازته الله الله الله سفيان الثوري سيموت قالوا جنازة وتشكموا كبيت ودك أبرس وسدت قالوا سمايو بمولو يعلم وفرش تسبسبوا وطو أتعلموا مريتوا أتعلموا تالي يا سفيان الثوري جنازة يجبوا يتكتلوا اسكك أبر درسي هلو وفرشوا نبروا قالوا يقول ابن مهدي بات سفيان عندي عندك أم سفيان الثوري بيتي لاي قبت سكتلنا أبرنا الدرنا لي عندي فالليل كله يبكي إن تنيشي السجن بسجد يورده لليتم برمولي على كسنة برام فلما سألته لمن جنو يا سفيان الثوري الذي يمتر لك سوبيا سنقرو قال سبحان الله يا أخي إني من أين السوش ناتش والله إني تنش إني بالك سم ولا شو بنالك سم ولا تنو بتعم كلامه سيان سنو لمن دنو سفيان الثوري يوم التالك سو سينود من هذا الرجع تاك الله شو كذي كمريتو بقولت إجو أبسو فسرجو نتن أمد أشوا أنا السنة من لو يا أخي لو ذنوبي مثل هذا التراب سفيان ذنوبي مثل هذا التراب يعني وانجل كنت اللي أثرناكم الزافي لا من لا أرقن قليه لا قارت والله ني ألشرتكم والله إن قرس السماء شكلا فين نكر حقيقة شكلا لا شو من متى تعلمتهم ذنوبي مثل هذا الغبار مثل هذا التراب يلوان أنا يهانة نروينا لنبر ونثنو وفتش يسر رساسي أجبو ونثنو ملائكة سيانك أقروت ونثنو الله سبحانه وتعالى بانتم يال له جعفر المنصور اندت قدلو سلسي قدلو ونثنو الناس في هذا الثوري بالزعيرة يال له أهن عندان دنقر يتناقرو في هذا الثوري بالنسبة دمو بتعام بسلال سفيان الثوري كتنقرات شون القرش منالو نعم قال شعيب بن حرب شعيب بن حرب يمبالو أنلو كسفيان الثوري يمنور ينبرونو منالو قلت لسفيان حدثني بحديث في السنة ينفعني ذاك سفيان الثوري تككلن ياوي هونو حديثنا يميتك من نقر أستمرين ألو لكن ألو فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عن هذا الدرس قلت يا ربي حدثني بها سفيان الثوري እኔ መሰረኝ ሐዲስ አስተምረኝ ነገር ግን ማን ነው ይሄ ነገር ያለህ ቢለኝ አላህ ሱፊያን ሰውሩ ነው ያለኝ ብዬ አንተና ቀርባለሁ አለው طيب فقال حدثني بها سفيان الثوري فانجو انا وتؤخذ انت እንግዲህ ትክክል ካልሆነ የነገርከኝ እኔ ነጻ ወጣለሁ ነጃ ወጣለሁ ምክንያቱም فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ስለሆነ سفيان الثوري ጠይቅ ያለው ስል الله እኔን ይመረኛል አንተ ትጠየቃለህ አለው فقال سفيان الثوري بدفرتنا بمولو لبو من عليه اكتب له يعني ملاس الواش اي واش اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم عندنا القران كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود قران يا الله نغغرنا مخلوق ادلم كالله جاي نبرو مجمرام يلو مشرشام يلو من ومن قال غير هذا فهو كافر قران مخلوق عليه كافر نو بيه ارغاچي نغره الله هانو والايمان قول وعمل ايمان دمو على ሁለተኛ ነጥብ ነው ايمان دمو በንግግርና በተግባር የሚመጣ ተግባር ነው እንጂ ዝብለህ በኢማን የምታምነው ብቻ አይደለም والايمان قول وعمل ባፈትላለህ በልብህ ታምናለህ በተግባር ደግሞ ታሳያለህ አለው ወንየቱን የዚዱ ነዓም ወይዚዱ وينقص الى ان قال يا شعيب له لا نعم ايمانك يكمرال يقنسال معاصيك بالذح وانجلك بالذح ايمانك يقنسال طاعتك بالذح دمو ايمانك يعني يبلطال تن يكمرال كذا قتلوا لا ينفع ما كتبت اهون يصاكو نغركو اي يعني اي اتتكمبتن بسو اي تكمهم حتى ترى المسح على الخفين مسح على الخفين سنه مهون اسكمتام درس ለምን ነው እንደዚህ የሚለው ሱፊያን ሰውሪ አንዳንድ ሰዎች አሉ መስሐል ኹፈይን ቁጡ ሱና አይደለም የሚሉ አሉ ላኪን ጠንካራ ሱና ነው መስሐል ኹፈይን ውዱ ስታረግ ያኒ ሹራብና ካስን አበስ የምታረገው የምታብሰው ሱና መሆኑን ሊያረጋግጥ ፈልጎ ነው وحتى تؤمن بالقدر ደሞ አንተ እስላም አይደለህም فقضاء وقدر እስከምታም ያስተማረው ነው እንግዲህ فقضاء وقدر الله يطافو ነገር እንደሚدرسብህ الله حصفو نجر دمو اندما يدرسب بذي كلام منك دمو اسلام ادله مالو وحتى ترى الصلاه خلف كل بر وفاجر دمو امامي هونو بمسجد فاجر بيهونم فاسق بيهونم كسو تكتله قال سجدك كو اسلام ادله مالو والجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد دمو يمياقارطبك كان يلم اسك يوم القيامه جهاد في سبيل الله اندال ما من الله قالو والصبر تحت لواء السلطان الجائر او عدل نعم فقلت يا ابا عبد الله الصلاه كلها يعني انت هون بمنياوم امام تكتله سجد يمثلني يعني متت يمتتا زموت يميادرج فاجر هونو ان يعني بكل مسجد ذي فسكر له قال لا ولكن صلاه الجمعه والجماعه والعيدين صلاه الجمعه والعيدين صلاه العيد في هون باند بوتا سلم يسجد يسو يوي امام قطره ادلم بلا تليته انتن تفرق اتامطا زنبل السجد له صلاه الجمعه دمو سيون دمو زنبل السجد ليلى صلاه كن انت مرچا له تقي كاغنيه تقي لا يتكتله السجد تقي كان هون دمو ده تقييد زي لا زنبل السجد ان لهم لكن جمعه سيون نعيد سيون كن باند امام سلميكتلو سوتشو زي لا يشش بله እኔ ሰው አጅበኝም ብለህ ብቻህን እንዳትሰግድ ይለዋል طيب و كذب هلا يا ربي حدثني بهذا سفيان الثوري اذن هنا استمركو بمولو الله هوي سفيان الثوري ني استمرن بله نغرو لله هلو نعم يقول ثم خلى بيني وبينه نعم كذب هلا بزيت تن هيد ماتنو مندنو يمياسامرو يمياساوقو نغرو ሱፊያን ተውር በሚያስተምረው ነገር 101 በመቶ አረጋግጦ እንደሚያስተምር ሊያሳውቀው ይፈልገው طيب اذا زاد እንግዲህ ሱፊያን ተውሪ አንዳንድ የተናገረው ንግግር ልንገራችሁ ወንድሞች ሱፊያን ተውሪ ከአፉ የሚወጡ ቃላት በወርቅ ሚዛን የሚመዘኑ ነበሩ። ምን ይላል? اذا زارك اخوك فلا تقل له اتاكل ይስራችን እኮ ነው። እንግዳ ከመጣ አንተን ለመዘየር ለአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መጥቶ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ከተጫወተ ትበላለህ ወይ ምግብ እናምጣ ወይ አትበለው። የኛ ስራ እኮ ነው ይነገር። لا تقل له اتاكل او تقل له اقدم لك اكل يعني ምግብ እናቅርብ እንዴ ትበላለህ ወይ አይባልም ለእንግዳ ነው። ولكن قدم الاكل فان اكل والا فرفعه ምግብ ነው የምታመጣው አንተ አታሳፍረው። ምግብ አምጣና ቀርበው ከበላ አጅር አለ። ርቦ ከመጣ ከበላ ብዙ አጅር አለ። ካልበላ ደግሞ ምግቡ ይመለሳል ለቤተሰብ ይሆናል። ምን ችግር አለው? ግን እነቴ ነው የሲስተምነት ስራ ነው። እንግዳ መጥቶ ምንድነው ሻህና ፍላንዴ እራት ንብላንዴ መሳበልታል ወይስ ትበላለህ ምንድነው ጥያቄ? والله ሰخيف የሆነው ጥያቄ ነው ወንድሞች። እዚህ ያላችሁ 150 ሰዎች እነቴ ነው ይሄን ጠባይ ተውት። والله እኔ እንኳን ሱፍያን ሰውሩ ብሎ ሳይሆን ድሮ ይሄን ነገር ይቀፈኛል ይሄን ሲሰማ። በቃ አትብላ አትጠጣ ነው የሚመጣኝ። እዛ ቤት ሄድኩት ምሳና አምጣ እንደው ምግብ ትበላለህ ወይ ምንድነው ጥያቄ? አምጣውና ከበላሁ አለምንም እፍረት አለምንም እንትን ያኒ ብዙ ሳልፈራ ሳላፍር እበላለሁ ከራበኝ። ካልበላሁ ደግሞ ሄድና የተዘጋጀ ምግብ ነው የምታመጣው እኮ ሄድና አስቀምጠው አንተና ቤተሰቦችህ ትበላለህ። ስለዚህ እንደዚህ አይባል ማለት ሱፊያን ተውሪ اذا زارك اخوك فلا تقل له اتاكل او اقدم اليك اكل ولكن قدم فان اكل والا فارفعه الى كذلك قلت له الحقيقه بعض الناس يقولون لماذا تخرج. نعم حقيقه عيني لنقراچو ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገርኳችሁ ሰዎች አሉ ከሱ ጋር ቤቱ ዚያራ ለማድረግ ተመጣና አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ስታወራ ስትጫወት ቆይተህ በል ደህና ደሩ ደህና ዋሉ ብለህ ስትወጣ ከበሩ ትንሽ ለቀቅ ብለህ ስትሄድ እንዴት ነው ምግብ ሳትበላ ታይቃለህ እንዴ? ከኛ ጋር ምሳብትበላ እኮ ጥሩ ነበር። ኧረ ምግብ ሳንበላ ሻይ ሳንጠጣ ይላሉ። ወላሂ ብዙ ሰዎች እኮ እንደዚህ አሉ። እና ምንድነው ፕራይቬት ሰላም አለይኩም። እሺ ምንድነው ቆይ ከረም ሐደራ ያደረኩ ኩሉ። እሺ እና ምንድነው የሚለው ቆይ ስለመልስለት ማን ነው ባከ ትንሽ አሎ ሰላም مين اهلا اهلا محاضره الله معلش محاضره الله حجي اوكي مرحبا انا برايفت توني باكاتشو تليفونن تو. اشي انا مندنو كبيت سيوطو منو ساتبل هيتام مساكونا قرب نبر ምንው ትንሽ እንኳን ጭማቅ ሰጥታ ኤምኤል ምን ታርጓለህ ሰውየው? በመጅሳችን እንደዚህ ቢስ ጠይቅ አንዱ ምን አለኝ ታቃለሽ? አብራሂምማ ቀላል አይደለም መርሷለው። አው ምንድነው ስለው ተመለስና ግባና አምጣው ሙሳ ብለዋል። ሙሳው አምጣው በቃ እር እንዴ አምጣው ሙሳው ከጭማቂው ጋር አምስት እንጀራ ነው የምበላው እንዴ ሁለት እንጀራ አይበቃኝም አምጣ ብለው ተመልሰ ይለኛል። እና ነውር የሚባሉ ቃላት አሉ። እንደዚህ አይባልም ወንድሞች። طيب كذاب هلا كذاب هلا من على سفيان الثوري عليك بالمراقبه ممن لا تخفى عليه خافيا من اينت مستري ما يدبكبت الله كالسفرا الى وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء الله سبحانه وتعالى دمو بزو تسفا يودال كسو بزو تسفار تسفا تقرط يسطعنال ጀነስ ገባኛል ረህመቱ ይሰጠኛል ብለ እንጂ አላህ ተስፋ መቁረጥ በጣም ነው የሚጠላው። እንዲያውም ومن يقنط بالرحمة الله الا القوم الكافرون الى القران እና ኩፋር ካልሆኑ በስተቀር ከአላህ ረህመት ተስፋ የሚቆርጥ ሰው የለም። በጣም የሚጠላው አላህ ከረህመቱ ተስፋ መቁረጥ ነውና ተስፋ ትቁረጥ ይላል። አንድ ቀን ዱዓ አደረገ ሱፊያን ሰውሪ ኮኖ ምን አለ? ኢላሂ አለ ሱብሃንአላህ ኢላሂ አልበሃኢሙ የዝጅሩሃ አራኢ ፈቱዝጀር አን ሀዋሃ ከብት ያ እረኛው መጥቶ ባለንጋ አድርጎ ትንሽ ከመታት የፈለገችውን ነገር ታቋርጣለች አለ። ጋሩ ገባቸዋል። አልበሃኢሙ የዝጅሩሃ አራኢ ከብትና ፍየልና በግ ያ እረኛው አምጥቶ በብትር አድርጎቻ ምናምን ምናምን ብሎ እንትን ምልክት ከሰጣት እኮ ያው መጥፎ ነገር ለማድረግ ያሰበችው ትተዋለች። ምክንያቱም እረኛ የተባለው ለምንድን ነው እዚህ አይደለም? አዎ። እና ስሜቷ ትተዋለች አለ። ወአኒ እኔ ግን ይላል ላ የዝጁሩኒ ኪታበከ አማ አህዋህ ፈያ ሰውአታህ ይላል። ምን አይነት ችግር ነው? ምን አይነት እዝነት ነው ያለኝ? ምን አይነት ሙሲባ ነው? ያኔ እንስሳ እንኳን ከእረኛ የፈራችሁ ወደዛ የምትለው እኔ ቁርአን ያንተ ቁርአን እየተቀራ ያንተን ትእዛዝ በይፋ እየተገለጸ ያኔ አደብ የሌለኝ ሰው እኔ ምን ልታረገኝ ነው ይላል ሱፊያን ሰውሪ። طيب يا اخوانا አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርማል والله ቁርአን እየተቀራ ሐዲስ እየተነበበ በጆሮህ ሰምተ በሁለተኛው ጆሮህ ስታፈሰው የነው ስራችን እንግዲህ ሱብሃንአላህ። ከዛ ከተሎ ምን ይላል? لم ينهاكم الله عن الاكل ولكن انظر من اين تاكل ስፈረ ሰው ንግግር ነው። ምግብ አላህ አልከለከለም ብሉ ጠጡ ነው ያለው፣ ግን ከምን እንደምትበላ ከምን እንደምትጠጣ ያው እሱ ማሰብ አለበት ይላል። نعم يريد ان تكتسب من حلال وتضعه في حلال يقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد يقول سبحانه وتعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لان تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه اهون عليك من ان تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين بين العباد يسكر الثور نغرنا ان من يلال بسبع وانجل ارغ وانجلو بن كانتنا ከአላህ ብቻ ነው። ለምሳሌ ያኔ ወንጀል አለ አይደለም? ካንተና ከአላህም ታደርገው ዚና ታደርጋለህ፣ ኸምር ትጠጣለህ አይደለም እንዴ? እንደዚህ ትዋሻለህ፣ እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች በሙሉ ካንተና ከበይነኮ በይነ አላህ ነው። ተውባ ብትል እንትን ይሄዳል። ስለዚህ ሰባ ወንጀል በእኔና በአላህ የሚሆን ወንጀሎች ሰባብ አድርግ ይሻለኛል አንድ ወንጀል በእኔና በአንድ አላህ ባሪያ ሆኖ ማረጉ። ምክንያቱም ሰባ ወንጀሉ ያ ረቢ እስተግፍር ሊካልኩ አላህ ይደመስሰዋል። ሰውየው ግን አይመረኝም፣ በተለይ ከሞተ ሰውየው አፉ ሳይለኝ ከሞተ ነገ ወየሉኝ አላህ ዘንድ ስቀርብ የዘለምከን አምጣልኝ ነው የሚለው እንጂ አፉ የሚል በየው መጽያማ ሰው የለም። የሱፌር ሰው ንግግር ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ብልህ መሆኑን። ሰባ ወንጀሎች ከአላህ ጋር ያደረገው በአንድ እስትግፋር በአንድ ተውባ ሊተመሰስ ይችላል። ከሰው ያደረከው ግን ወላሂ በጣም ከባድ ነው። طيب يقول سفيان الثوري اذا هممت بامر من امور الاخره فشمر اليها واسرع من قبل ان يحول بينك وبينه الشيطان يا اخره ነገር ካሰብክ ግዜ አትወሰዳለህ። ቀጥታኮ ነው በሱርዓ ነገር። ለምሳሌ ሰደቃለሁ ካልክ ነገ ከነጎዲያ ምናምን አትበል። እሺ ሰላት ለል እጀምራለሁ ካልክ ደግሞ ነገ ከነጎዲያ አትበል፣ ቀጥታ ጀምር። ምክንያቱም ሸይጣን በመሐከላችሁ ገብቶ ያ ጥሩ ነገር ያሰብከው ሊያፈርስብህ ይችላል አለ። تمام يقول عليك بقلة الاكل تملك سهر الليل ليليت لمسجد يفلقوا ماتا بزو ايبلا አለ። ماتا بزو ايبلا ሁለት ነው ሁለት አይደለም ወንድሞች? ماتا بزو ከበላ ثلاث الليل ثلاث قيام تهجد يسجد ይችላል። ማን ያስተውሳል? የዘከርያ ታሪክ የሚያስተውስ ካለ እጁ ይስጠኝ። የዘከርያ ታሪክ ከሸይጣን ጋር የተነጋገሩት ታስተውሳላችሁ? እጅ ነው ታ የሚያስተውስ? ኦኬ ባሮችነን ማሻአላህ እንኳን ደህና መጣለ

فقيل له وأنت على هذه الحالة تيموت كدوم وأنت تستفعلها له. قال لئن ألقى الله عز وجل وأنا أعلم هذا الحديث خير من أن ألقاه وأنا لا أعلمه. والله ين حديث أوك أو بموت الشهدين ين حديث لا أوك أو بموت الان أهمك بزي حديث كل شرائد شلم يموت نو راسو حديثو بچنك لا تسافرو بموت نو مشالنجي بل سرابت حديثو إيسمه شمددو سال أوك أو بموت الفلق مالك وأنا لا أعلمه. وظل يدعو ويبتهل ويرتعد حتى مات رحمه الله في ذاك الليلة. بالذات ريت موت سويه موت عن 64 سنة ادمه 63 سنة تلك أدلم والله فتما الرجل سوى أدلم. وقد رآه بعضهم في المنام يطير في الجنة من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة وهو يقرأ قوله تعالى. بهل ميايو سوچالو جنة واستقبتو كاند يتمرزا فود ليلة تمرزا كاند أببا ود ليلة أببا هلت كنفارقو سبر بهل ميايو تالي. وكان يقرأ في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنقم أجر العاملين يالي بزي أنت بهل ميايو سوچالو مالتنو. إذن هذا هو سفيان الثوري واندموشنا هدوش والسون يحمسل أنه من لو قنب من يوتا يمتعم ومن يوتا يمتعم عند سفيان الثوري لمهم فمن يتهد لم يمتعو والسو يسرعو بمسرح بيشانو لأنه. اللهم يا ربي احشرنا مع سفيان الثوري وأمثاله. اللهم يا ربي وفقنا أن نكون مثل سفيان الثوري. اللهم طهر قلوبنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يا ربي وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اشتقنا والله اشتقنا لسفيان الثوري. اللهم اجعلنا مثله أو قريبا منه. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء وفي زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوة تمنوا استوى الله من سفيان الثوري أرجا بلا تسفى على مكرة السكو أي بقنا تقدروا أردوا لم نزيه ونو أقلنا الله وفق أو بلزي درجة زي درس مالتنا سفيان الثوري تونوا ندنيانو اليوم نبيات شمب نبرو بس زيادة لم ينبرو كذابو هلانو قرآن سي وردها نبرو نبياتكم بهوتاتكم على اياتكم. نعم جبريلم على ايام نبياتكم معجزات على ايام قل اذا كانوا بقذين ببر. الله وفقوا ان سفيان الثوريين ايضهم بكاء سلزي الله دمو زمد يلوم وعاك هذا الرقم لد اندسوا لي ارقاني تشلال اياتكم مدي يا سفيان الثوري تاريخ اللي ابكى اللوستي يمرك انا سوكان لسي تنش يجحبر الله والله.